بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ثم إن موضوع المحاضرة كما سمعتم وقفات مع آيات، وهي بإذن الله تبارك وتعالى 10 وقفات مع 10 آيات. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا ريب أن القرآن الكريم هو الهدى والنور والشفاء، وهو ربيع القلوب، وهو سلوى النفوس. والحديث في هذه الوقفات لن يكون بالضرورة دائرا على تفسير تلك الآيات، وإن كان قد يحصل شيء من ذلك، وإنما هو انطلاق من هذه الآيات إلى بعض الأمور التي نحتاجها في حياتنا، وإلى علاج بعض المشكلات التي تواجهنا في أنفسنا أو مع مجتمعاتنا أو مع من نعاشرهم على وجه العموم. الوقفة الأولى من هذه الوقفات حول قوله تبارك وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذه الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ونهي له عن الاسترسال مع الحزن، إذ لم يستجب له قومه. فلما لم يستجيبوا له أصابه ما أصابه من الحزن والقلق، فنهاه الله تبارك وتعالى في غير ما آية، كما في قوله تعالى: ولا تحزن عليهم، وكما في قوله عز وجل في هذه الآية: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذه الآية الكريمة بلسم نافع لكثير من المشكلات، ودواء ناجع لعديد من المعضلات. ذلك أن كثير من الناس يروم الإصلاح ويسعى لدرك النجاح، سواء في شأنه الخاص أو شأن غيره ممن حوله أو شأن أمته جمعاء، فتراه يمحض نصحه ويبذل قصارى جهده ويقدم عصارة فكره في سبيل إرشاد غاو أو دلالة حائر أو الارتقاء بمقصر وهلم جرا. فإذا لم يظفر ببغيته ولم تحصل له طلبته، قرع سنه وقلب كفيه. وترى من الناس من يعاني الأمرين من أناس لا بد له من معاشرتهم ومداراتهم، فقد يبتلى بوالد شرس أو ولد عاق أو رئيس متسلط أو أخ قاطع أو تلميذ كسول أو شقي، فيحاول إصلاحهم والنهوض بهم مرة إثر أخرى، فإذا لم تأتي الأحوال على ما يريد زادت حسراته وتوالت أحزانه، فكان هو والزمان على نفسه. وربما استشار غيره ممن له دراية وعلم في هذه الشؤون، فأشاروا عليه بأن يأخذ بالأسباب ويلج البيوت من الأبواب، فيجيبهم بأنه لم يدع سبيلا إلا وسلكه، ولا بابا إلا ولجه، ومع ذلك لم يحصل على مراده بزعمه. فما الحل في مثل هذه الأحوال وغيرها مما يقاس عليها؟ هل يقف الإنسان واجما أمامها؟ وهل يسترسل مع أحزانه إزاءها؟ الجواب لا. والحل بأن يستحضر بأنه محسن في عمله، مثاب على قدر احتسابه، وما عليه بعد ذلك إلا أن يستمر في صنيعه ويمضي في مصالحه. فإذا قمت بما يجب عليك وبذلت جهدك ومستطاعك، ثم أعيتك الحيلة في الوصول إلى مرادك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الوقفة الثانية مع قوله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه الآية بهذا التعبير العظيم، وصاحبهما، من ألطف ما يكون في الحث على بر الوالدين. ذلك أن الصحبة في هذه الآية تقتضي الملازمة، ومن شأن الملازمة الدوام على تقلب الأحوال، فالصحبة الطويلة يعتريها الملل والفتور. فإذا استحضر الولد هذا الإرشاد الإلهي علم أن لوالديه حقا عظيما، فيلزم صحبتهما، وهما أحق الناس بحسن صحابته بالمعروف. وذلك يشمل الملاطفة والمشاورة والمداراة، ويشمل كذلك مراعاة أدب المحادثة مع الوالدين، لأن طول الصحبة يفضي إلى الملل من جراء تكرار الأحاديث والوقائع، فيسمعها الولد بروايات كثيرة متنوعة مما يضجره ويجلب له السآمة، فإذا لزم حسن الصحبة لم يظهر الملالة، سواء خصه الوالد بالحديث أو كان حاضرا مع أناس يتحدث إليهم الوالد، حتى لو كان الحديث معلوما للولد مكرورا على سمعه. ويشمل كذلك الإكرام بالمال، خصوصا إذا كان الوالد محتاجا، فكم من الأولاد من يقصر في هذا الحق، إما تكاسلا وإما اعتمادا على إخوانه وإما غفلة أو تجاهلا. وكم من الأولاد من يقول إن أبي أو أمي لا يحتاجان إلى شيء من ذلك، فيحرم نفسه بركة الإنفاق على الوالدين. وكم من الأولاد من يقول إن إخوتي أو أخواتي يرفدون والدي بما يحتاجان إليه، فليس إذن في حاجة لي. وربما قال ذلك الجميع، فاعتمد كل واحد منهم على الآخر، فخلت يد الوالدين من أي معونة من الأولاد. فحري بالوالد ألا ينسى نصيبهم من رفد والديه ولو كانا غير محتاجين، فضلا عن كونهما كذلك. وجدير به أن ينافس إلى ذلك ولو كان إخوانه يقومون به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن حسن الصحبة للوالد أن يعين الولد والده على البر والصدقات والإحسان، فيحدث أحيانا أن يكون الوالد ثريا محسنا ولكنه لا يوفق بأولاد يعينونه على البر والإحسان، بل ربما قطعوا عليه الطريق وخذلوه عن الخير، فإذا هم بالمعروف قالوا له مهلا، إما خوفا من ضياع مال والدهم كما يزعمون، وإما رغبة في زيادة الميراث أو شحا بالخير أو لغير ذلك من الأسباب. فحقيق على الأولاد ألا يقفوا حجر عثرة في طريق والدهم، بل عليهم أن يعينوه على الخير والبر. ومن صور الصحبة السفر مع الوالد، ومن صورها كذلك الرحلة معه، ومن صورها القيام بإكرام ضيف الوالد والحرص على راحته حال قدوم الضيف، ومن ذلك صحبة الوالد إذا طلب منك أن تصاحبه إلى أي مكان، ومن ذلك أن تعرف أصحابك بوالدك حتى يطمئن على سيرك ويأنس بأصحابك إذا زاروه، ومن ذلك قضاء حوائج الوالد أبا كان أو أما بكل ارتياح ونشاط وتدفع، ومن ذلك أي من المصاحبة بالمعروف ملاحظة الوالد في علاجه ومراجعاته ومرافقته في المستشفى إن احتاج إلى ذلك، ومن ذلك ألا يتأفف إذا أمره والده دون إخوته على حد قول الأول، وإذا تكون ملمة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه، بل عليه أن يفرح بذلك، بل يجمل به أن يبادر إلى التنفيذ ولو لم يؤمر، ويحسن به أن يتحمل جفوة الوالد وقسوته وتغير مزاجه. وجماع حسن الصحبة للوالدين أن يحرص الولد على إدخال السرور عليهما، وأن يبتعد عن كل ما يكدر خاطرهما، فهذه إشارات مما حملته الآية الكريمة من معان، أما تفاصيل البر فليس هذا مجالها. الوقفة الثالثة من هذه الوقفات مع قوله تبارك وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والعلماء إذا تكلموا في هذه الآية لا يخرجون في الغالب عن قولين. قال ابن القيم رحمه الله واختلفوا في صفة هذا التبديل وهل هو في الدنيا أو في الآخرة على قولين، فقال ابن عباس وأصحابه هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها، فبدلهم بالشرك إيمانا وبالزنا عفة وإحصانا وبالكذب صدقا وبالخيانة أمانة. فعلى هذا معنى الآية أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة بدلوا عوضها صفات جميلة وأعمالا صالحة، كما يبدل المريض بالمرض صحة والمبتلى ببلائه عافية. وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين هو تبديل سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة، فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. ثم قال ابن القيم رحمه الله بعد أن تكلم على القولين السابقين قال إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح وهو أقوى الأسباب، وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار، فإذا تطهر بالنار زال أثر الوسخ والخبث عنه، أعطي مكان كل سيئة حسنة. فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها، كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة، لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب إلى الله، وإزالة النار بدل منها وهي الأصل، فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. وقال: التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة، إذ هو توبة تلك السيئة، والندم توبة، والندم من كل ذنب حسنة، فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة، فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار، فتأمله فإنه من ألطف الوجوه. وبناء على هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة، وهذا من أسرار التوبة ولطائفها. انتهى كلامه. فهذا هو محصل أقوال العلماء في صفة التبديل، ولكن يبقى تساؤل يثار عن سبب تبديل السيئات حسنات. فيقال: هل يكون من كثرت سيئاته وعظمت أفضل ممن قلت سيئاته وخفت إذا هما تابا؟ وكيف يكون كذلك؟ وهل لكثرة السيئات مزية بعد التوبة النصوح؟ فهذا سؤال يطرح، ولعل الإجابة عنه أن يقال: إن من أسباب مضاعفة الأعمال ترك الإنسان ما تشتهيه نفسه من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه. ولا ريب، لأن هذا السؤال قد يسأله بعض الناس، يقول: فلان ذنوبه كثيرة وفلان ذنوبه قليلة، فإذا تاب توبة نصوحة صار صاحب الذنوب الكثيرة الكبيرة أعظم درجة من هذا الذي لم يعمل إلا الذنوب اليسيرة. ويقال كما مر: إن من أسباب مضاعفة الأعمال ترك الإنسان ما تشتهيه نفسه من الشهوات المحرمة إذا هو تركها خالصا من قلبه. ولا ريب أن كثرة المعاصي تضعف القلب وتحول دون التوبة الصالحة الخالصة النصوح، لأن الذي يقع في الذنوب الكثيرة الكبيرة يقوى تعلقه بها ويصعب عليه الخلاص منها، فإذا أراد التوبة والإقلاع عنها كان محتاجا إلى قوة إخلاص وصدق عزيمة وشدة قهر للنفس ومنازعة لها، فإذا اقتحم تلك العقبة فقدع نفسه وقهرها وتجرع مرارة الصبر وغصص الحرمان كان جديرا بتلك الكرامة، ألا وهي تبديل السيئات حسنات. أما من كانت سيئاته قليلة صغيرة فربما لا يحتاج إلى كبير عناء ومجاهدة، فيكون أجره على قدر مجاهدته، وقد يكون له أعمال صالحة تفوق أعمال غيره ممن له سيئات كبيرة كثيرة ثم تاب عنها توبة نصوحة. فهذا ملخص ما يخطر في هذا السياق. ولابن القيم رحمه الله كلام ربما يعضد ذلك المعنى، يقول رحمه الله: وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة، أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شك، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه، فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إيمانه به. ثم يقول: كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه، فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه، فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى، فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره، فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنه أو حجابا له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الرابعة مع قوله تبارك وتعالى: أو تسريح بإحسان. فهذه الآية في شأن النساء وإمساكهن بالمعروف أو تسريحهن بإحسان، ولكن لا يبعد أن يتعدى ذلك المعنى إلى معان أخرى، فيشمل ذلك المعنى كل من يتعامل معهم من الناس. فمن ذلك أن يعمل لديك موظف في شركة أو مدرسة أو أي قطاع، فيمكث عندك أو في زمالتك فترة من الزمن طالت أو قصرت، ثم بعد ذلك تقتضي مصلحته أن ينتقل إلى ميدان آخر أو إلى مجال آخر، وهذا من حقه ما لم يخل بشرط من الشروط. فهل يعني ذلك أن تصرم حبال الود معه؟ وهل يلزم أن تسيء إليه وتفسر انتقاله بقلة المروءة ونكران الجميل؟ إذ كيف يزهد بك وقد أحسنت إليه وارتقيت بكفاءته؟ وهل يلزم من الافتراق والانتقال الذي تقتضيه سنة الحياة وطبيعة العمل أن يكون ذريعة لنشر الغسيل ونيل كل طرف من الآخر؟ الجواب لا. فأهل الكرم وأولو الألباب وذو المروءات يربؤون بأنفسهم عن تلك الخطة، فيحسنون إلى من تحت أيديهم ويقضونه حقه كاملا غير منقوص، ولا يرون أنهم حكر عليهم لا يفارقونهم إلا إلى القبور. فإذا قضى الله بالفراق أو الانتقال أحسنوا التسريح والتوديع، وأشعروا من يعمل معهم ويريد الانتقال عنهم بمحبتهم له وحرصهم على مصلحته، فينتقل صاحبهم بنفس الرضية وذكريات جميلة ودعوات صادقة وصفح عن الزلات وتذكر للحسنات، بل ربما كان ذلك دافعا لهم للعدول عن رغبتهم أو الرجوع مرة أخرى إذا الفرصة واتتهم. وبذلك تطيب النفوس ويحفظ الود ولا ينسى الفضل. أما إذا كانت الأخرى فإن الخسارة فادحة للطرفين، سواء كانت مالية أو معنوية أو كليهما. الوقفة الخامسة مع قوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذه الآية واضحة الدلالة في التحذير من قتل النفس، لأنه يترتب على ذلك دخول النار، وذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها. وقد يراد بالآية النهي عن قتل الآخرين، كما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ففي هذه الآية بيان أن أخاك المسلم كنفسك. على كل حال، فإن في ذلك إشارة إلى ما هو دون القتل من أذية النفس بأي نوع من الأذية، ومن ذلك أذيتها في المبالغة بمحاسبتها إذا قصرت محاسبة تخرجها عن طورها. فالحرص على إتقان العمل والحذر من التقصير في الواجب فضيلة، وأي فضيلة، إذ ذاك يحمل على الجد والحزم والقيام بالواجبات. وإن الشعور بالذنب وتأنيب الضمير حال وقوع الخطأ دليل على حياة القلب ورعاية الأمانة، كما أن التفريط بالواجب وقلة المبالاة بالتقصير بلادة في النفس واستكانة للهوى وضرب من ضروب القحة والصفاقة. ومهما يكن من شيء فإن الاعتدال مطلوب في حال وقوع الخلل أو التقصير، فإذا كان الإهمال والتفريط وما جرى مجراهما مذموما فكذلك المبالغة في لوم النفس ومحاسبتها مذموم، إذ إنه يقود إلى تحقير النفس وقلة الثقة بها، بل قد يقود إلى تفريط آخر، وهذا مشاهد محسوس. فتجد من الطلاب على سبيل المثال من يقصر في نحو الحضور أو أداء الواجبات، وبدلا من الاعتذار وتدارك التقصير تجده يتهرب ويحذر من المواجهة، فيترتب على ذلك تقصير أعظم من الأول بمراحل، وهكذا. وتجد من الناس من يسند إليه عمل، إما من قبل عمله الرسمي أو من قبل من يتفق معه على عمل معين، فربما قصر في العمل أو تأخر عن إنهائه في الوقت المحدد، فتراه بعد ذلك يبالغ في جلد ذاته واتهام نفسه بالإخفاق، فينتج عن ذلك قطيعة وترك للعمل وحذر من المواجهة، بل ربما أدى ذلك إلى مرض نفسي مزمن يزيد مع الأيام. وصفة الكلام في هذا السياق أن يحرص المرء على أداء عمله بكل أمانة وإتقان، وإذا قصر فيه وهو عرضة لذلك فليتدارك تقصيره وليعتذر عن خطئه، ثم بعد ذلك يواصل عمله ويحسن ظنه بنفسه ويكف عن جلد ذاته والمبالغة في تقريع نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الوقفة السادسة مع قوله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذه الآية تشير وترشد إلى أن الشيطان يتسلط على ابن آدم بأنواع من التسلط ليحزنه ويقنطه ويفقده ثقته بنفسه. وفي هذا إشارة إلى أن المؤمن الحق لا ينبغي له أن يسترسل مع ما يلقيه الشيطان في روعه. وإليكم أمثلة مما يلقيه الشيطان: قد تمر بك لحظات ضعف فيخيل إليك أن قواك قد خارت، وأنه لم يعد بك قدرة على المجاهدة والصبر ومواصلة العمل، فلا تستسلم لهذا الخاطر، فإن للنفوس إقبالا وإدبارا، وقد تشعر أحيانا بإحباط وقلة ثقة وشعور بالنقص وأنك لا تصلح لشيء من الأعمال، فلا تستسلم لهذا الشعور، واستحضر بأن الإخفاق ليس عارا إذا بذلت جهدك بإخلاص، وتذكر أن المرء لا يعد مخفقا حتى يتقبل الهزيمة ويتخلى عن المحاولة، فحاول مرة بعد مرة وأعد الكرة بعد الكرة وستصل إلى مبتغاك بإذن الله. وقد يعتريك شعور بالزهو والإعجاب فتشعر بأنك نسيج وحدك وقريع دهرك، فلا تحتاج إلى ناصح أو مشير، فإذا مر بك ذلك الخاطر فلا تستسلم له، ولا تركن إلى ما أوتيت من ذكاء وعلم، وانظر إلى ما فيك من نقص وضعف حتى تتعادل كفة الميزان لديك. وقد تهجم عليك الهموم وتتوالى عليك الغموم، فيخيل إليك أنها ستلازمك طوال عمرك، فتظن أن أيامك المقبلة سود لا بياض فيها، فلا تستسلم لهذا الخاطر، ولا تحسبن الشر لا خير بعده، أو أنه ضربة لازب لا تزول، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد تتحرى الصواب وتحرص كل الحرص على ألا تخطئ في حق أحد، ثم لا تلبث أن تقع في الهفوة والهفوة، فلا تظنن أن ذلك يبعدك عن الكمال، فمن ذا الذي ترضى جميع سجاياه، وأي الرجال المهذب. وقد تقع في الذنب إثر الذنب، فيلقي الشيطان في روعك أن الخير منك بعيد، وأنك ممن كتبت عليه الشقاوة، فلا تستسلم لهذا الإلقاء الشيطاني، واستحضر بأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وبذلك تنقشع عنك غياهب اليأس. وقد يقصر والدك أو ولدك في حقك، وقد يجفوك صديقك من غير ما بينه، فلا تعتقد أن الدنيا فسدت وأن الوفاء قد عدم منها، فما هي إلا فترة ثم تعود المياه إلى مجاريها. الوقفة السابعة عند قوله تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل. فهذه الآية علاج لمن يبالغون في الانزعاج من الأمور الصغيرة والأخطاء غير المقصودة التي تتكرر من الطلاب والأولاد الصغار ومن بعض العوام والعصاة وناقص العقول والمدارك. ولا يعني ذلك أن يترك حبلهم على غاربهم دون توجيه أو إرشاد، وإنما المقصود ألا يبالغ في التثريب عليهم، وأنت تكبر من يتغاضى ويحسن التعامل مع تلك الفلتات والهنات التي تصدر ممن مضى ذكرهم. ذلك أن الإنسان قد مر ببعض تلك الأطوار حال طفولته أو دراسته أو غفلته، فتراه إذا تذكر تلك الأيام السالفة وما جرى فيها مما ينكره حال اكتمال عقله، تراه يكبر من كان يحسن التعامل معه في تلك الأيام، ولا يروقه إلا ذاك المربي الحكيم الحليم الذي يتغاضى ويتحلم عن تلك الزلات التي يعز التخلص منها والتي لا تصدر في الغالب عن عناد أو سوء طوية. فإذا كان الأمر كذلك فلا تغضبا من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى الجليل بألطف إشارة وأجمل عبارة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد أبدع العلامة ابن عاشور رحمه الله في الوقوف عند قوله عز وجل: كذلك كنتم من قبل، قال رحمه الله: أي كنتم كفارا فدخلتم الإسلام بكلمة الإسلام، فلو أن أحدا أبى أن يصدقكم في إسلامكم أكان يرضيكم ذلك؟ يقول رحمه الله: وهذه تربية عظيمة، وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في إعمال جهده. وكذلك هي عظة لمن يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم وتطلب عثراتهم، وكذلك أولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين، وكذلك الآباء مع أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد أو على الضجر من الآلام. وقد دلت الآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية، وهي بث الثقة والأمان بين أفراد الأمة، وطرح ما من شأنه إدخال الشك، لأنه إذا فتح هذا الباب عسر سده، وكما يتهم المتهم غيره فللغير أن يتهم من اتهمه، وبذلك ترتفع الثقة ويسهل على ضعفاء الإيمان المروق، إذ قد أصبحت التهمة تضل الصادق والمنافق. وانظر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين، كما يقول ابن عاشور رحمه الله: على أن هذا الدين سريع الذوبان في القلوب، فيكتفي أهله بدخول الداخلين فيه من غير مناقشة، إذ لا يلبثون أن يألفوه وتخالط بشاشته قلوبهم، فهم يقتحمونه على شك وتردد فيصير إيمانا راسخا. ومما يعين على ذلك ثقة السابقين باللاحقين بهم، ومن أجل ذلك أعاد الله الأمر فقال: فتبينوا، تأكيدا لتبينوا المذكور قبله، وذيله بقوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا وهو يجمع وعيدا ووعدا. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثامنة عند قوله تبارك وتعالى: فتذروها كالمعلقة، وذلك في شأن المرأة المعلقة التي يهجرها زوجها هجرا طويلا. قال الله تبارك وتعالى: فتذروها كالمعلقة، أي لا متزوجة ولا مطلقة، وذلك لما في التعليق من المفاسد الكثيرة. وفي هذا إشارة إلى المبادرة إلى الحسم وإصلاح الشأن، إما بالوفاق أو الفراق بعد أن تتخذ الوسائل المشروعة. ولعل ذلك المعنى لا يقف عند مسألة الزوجية، بل ربما يتعداه إلى أمور كثيرة من شأنها أن تزيد المشكلات تعقيدا أو تنشئها إن لم تكن موجودة أصلا، وما سبب ذلك إلا التعليق الذي لا مسوغ له، فتجد أن أمرا ما بين اثنين كاتفاق في شأن أو موعد، ويكون عند أحدهما القرار والحسم، والآخر ينتظر ما يسفر عنه الأمر فيتباطأ الأول ويلتقي صاحبه دون أن يشعره بما كان أو بما سيكون، وربما مضت الشهور أو السنين والحال كما هي. وقل مثل ذلك في شأن قضايا الميراث والنزاعات حول العقار أو مجاري السيول أو المشكلات بين الأقارب. فاللائق في مثل هذه الأحوال التي لا يسوغ فيها التروي أن تحسم الأمور وألا تظل معلقة، حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه، ولأجل ألا يبقى في النفوس أثر يزداد مع الأيام سوءا. وقريب من معنى التعليق الخلف لما فيه من التعليق، فما أحسن أن يفي المرء بما يعد، وأحسن من ذلك أن يعجل به وألا يكدره، وما أجمل أن يعتذر المرء إذا لم يجد ما يسعف به طالب الحاجة أو لم يكن قادرا أو مريدا لذلك. وأقبح بمن يعد وهو غير قادر على الوفاء، فتلك آفة تعتري نفرا من الناس، حيث يعلم من نفسه إذا تقدم إليه طالب حاجة أنه لن يستطيع القيام بتلك الحاجة، ومع ذلك تجده يسوف ويؤجل ويعد صاحب الحاجة بالمواعيد المعسولة ويمنيه بالآمال العراض إما تخلصا من الإحراج أو غير ذلك، فيبوء منه صاحبه بالخسارة المضاعفة حيث لا يجد عنده بغيته، ولم يخبره صاحبه بالحقيقة فيجعله يسلك طريقا أخرى. فينطبق على هذا المخلف قول الأول: إذا ما جئت أحمد مستميحا، فلا يغررك منظره الأنيق، له لطف وليس لديه عرف، كبارقة تروق ولا تريق، فما يخشى العدو له وعيدا كما بالوعد لا يثق الصديق. وبعضهم أحسن حالا من المخلف، ولكنه مبتلى بحب تردد الناس إليه، حيث تكون حاجة الطالب قريبة منه وهو يريد إعطاءها إياه، ولكنه لا يرتاح حتى يردد طالب الحاجة مرارا. وهذا مما يكدر المعروف ويذل صاحب الحاجة ويورثه الملل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجله هنأه، وإذا صغره عظمه، وإذا ستره تممه. وقال المثنى بن حارثة الشيباني: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أخلف موعدا. وقال بعض الحكماء: وعد الكريم نقد، ووعد اللئيم تسويف. وقال زياد الأعجم: زاريا على من يخلف، لله درك من فتى، لو كنت تفعل ما تقول، لا خير في كذب الجواد وحبذا صدق البخيل. وقال آخر: وإن جمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطل. وقال ابن حازم: إذا قلت عن شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها، لئلا يظن الناس أنك كاذب. الوقفة التاسعة: وصفة ربانية في طرد الهم. وما أكثر ما في القرآن من الإشارات التي تفيد في طرد الهم وجلب السعادة، والحديث ها هنا عن آية في هذا الشأن، ألا وهي قوله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسوءه إعراض المشركين وصدهم عن الإيمان، مع أنهم يرون أدلته كالشمس في رأد الضحى، ويسوءه ما يلقاه من السخرية والأذى، ويسوءه كون أكثرهم من عشيرته وقرابته وممن يعرفون صدقه وأمانته، ويسوءه وهو الرؤوف الرحيم علمه بمصيرهم إذا ماتوا على ذلك. فهذه الأمور وغيرها من شأنها أن تضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أرشده في هذه الآية إلى ما يطرد به الهم ويحل محله السرور والرضا، حيث أمره بخصوص ثم عموم ثم أعم، فأرشده إلى أمر يسير وهو ذكر الله وتسبيحه، وإلى الصلاة وهي أعم من الذكر المجرد، ثم أرشده إلى الإقبال على العبادة بمفهومها الشامل حتى يفارق الدنيا، ففي ذلك سلوته وعزاؤه، بل فرحه ونعيم قلبه. فيا لها من وصفة عظيمة لو تدبرناها وأخذنا بها. الوقفة العاشرة والأخيرة، وهي حول بعض الآيات في سورة سبأ، أو في آية من سورة سبأ، وهي قوله تبارك وتعالى: باعد بين أسفارنا. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قيل في تفسيرها: كان لكل رجل منهم في مسكنه جنتان، جنة عن يمين المسكن وجنة عن يساره، فكانوا يتفيئون ظلالهما في الصباح والمساء، ويجتنون ثمارها من نخيل وأعناب وغيرها. وقيل: كانت مدينتهم محفوفة عن يمينها وشمالها بغابة من الجنات يصطافونها ويستثمرونها. بل قيل: إن السائر لو وضع على رأسه مكتلا لوجده قد ملئ ثمارا مما يسقط من الأشجار التي يسير تحتها. وكان من تمام نعمتهم أن يسر الله لهم الأسفار وعمران الديار، وكانوا إذا خرجوا من مأرب إلى البلاد الشامية قوافل للتجارة وبيع الطعام سلكوا طريق تهامة ثم الحجاز ثم مشارف الشام ثم بلاد الشام، فكانوا كلما ساروا مرحلة وجدوا قرية أو بلدا أو دارا للاستراحة وتزودوا، فكانوا من أجل ذلك لا يحملون معهم أزوادا إذا خرجوا من مأرب، وكانوا يسيرون غدوا وعشيا، فيسيرون في الصباح ثم تعترضهم قرية فيريحون بها ويقيلون ويسيرون في المساء، فتعترضهم قرية يبيتون بها. فمعنى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين أي سيروا كيف شئتم. ولكنهم مع ذلك كله لم يشكروا نعمة الله، بل أعرضوا وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وقد درج المفسرون على أنهم دعوا الله بذلك فلم يقدروا نعمة الله العظيم قدرها، فسألوا الله أن تزول تلك القرى العامرة ليسيروا في الفيافي ويحملوا الأزواد من الطعام والشراب. ثم يحتمل كما يقول ابن عاشور رحمه الله أن يكون أصحاب تلك المقالة ممن كانوا أدركوا حال تباعد الأسفار من بلادهم قبل أن تؤول إلى تلك الحضارة، أو ممن كانوا يسمعون الأسفار الماضية في بلادهم، أو أسفار الأمم البادية فتروق لهم تلك الأحوال. وهذا من كفر النعمة الناشئ عن فساد الذوق في إدراك المنافع وأضدادها. لذا كانت النتيجة فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فصار أولئك القوم الذين يعيشون في بحبوحة من العيش أحاديث، أي لم يبق منهم أحد، فصار وجودهم في الأخبار والقصص حيث تفرقوا بعد سيل العرم، فكان ذلك مسرعا فيهم بالفناء بالتغرب في الأوطان والفاقة وتسلط العوادي في الطرقات، حتى ضربت العرب بهم المثل في قولهم ذهبوا أو تفرقوا أيدي أو أيادي سبأ، كما قال ذو الرمة فيا لك من دار تفرق أهلها أيادي سبا عنها وطال انتظارها. والمقصود مما سبق إيراده من هذه القصة هو التنبيه على أمر يقع فيه بعض الناس من المسلمين ممن أدركوا شظف العيش وشدة الفاقة وتباعد الأسفار، فمن الله عليهم بعد ذلك بوفرة المال ورغد العيش وكثرة وسائل الرفاهية والمواصلات وما جرى مجرى ذلك. فتجد من الناس من يتلهف على ماضيه وسالف زمانه، والحنين إلى الماضي مروءة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله قيل لبعض الحكماء بأي شيء يعرف وفاء الرجل دون تجربة أو اختبار؟ فقال بحنينه إلى أوطانه وتلهفه على ما مضى من زمانه. وما أجمل أن تذكر الحال السابقة حتى ينبعث الإنسان إلى مزيد من الشكر، ولكن الذي يحصل أحيانا أن تذكر الحالة الماضية مصحوبة بشيء من التنكر للنعمة الحاضرة، فتجد من يقول هذه النعمة تسببت في الغفلة والقطيعة، فيا ليت حالنا الأولى ترجع حتى تعود الألفة والترابط. وقد يقول ذلك من أبطرتهم النعمة، فتراهم يملون حياة الدعة والراحة فيقولون بمثل المقالة السابقة. ولا ريب أن ذلك ضرب من الجهل والتشبه بالذين مر ذكرهم في الآية. وإلا هل يريد أولئك أن ترجع إليهم حياة الجوع والفقر والمرض والسلب والخوف؟ أليس تيسر السبل ووجود الكهرباء ونعمة المساكن وتوافر الدواء وكثرة وسائل الاتصال من أعظم ما يبعث على الراحة والطمأنينة والأمن والتفرغ للعبادة بمفهومها الشامل لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها؟ فاللائق بالإنسان إذا كان في كل ضيق أن يتعبد الله بالصبر، وإذا وسع له في الرزق أن يزيد من الشكر. ولهذا انظر إلى الآيات السابقة كيف ختمت بخاتمة عجيبة، حيث جمعت بين وصفين عظيمين. قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، والجمع بين هذين الوصفين لإفادة أن واجب المؤمن التخلق بهذين الخلقين، وهما الصبر على المكاره والشكر عند النعم. فالصبار يعتبر من تلك الأحوال فيعلم أن الصبر على المكاره خير من الجزع، ويرتكب أخف الضررين ولا يستخفه الجزع فيلقي بنفسه إلى الأخطار ولا ينظر في العواقب. والشكور يعتبر بما أعطي من النعم فيزداد شكرا لله تعالى ولا يبطر النعمة ولا يطغى فيعاقب بسلبها كما سلبت من سبأ. هذه أيها الأحبة الكرام عشر وقفات حول هذه الآيات التي مرت بنا، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.